تفسير الآية 35 من سورة الأنفال، يقول تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أي هذا مزيد من البيان والتأكيد أنهم لا يعلمون، وأنهم لا يستحقون ولاية المسجد الحرام، ويستحقون العذاب. أي ولم تكن صلاتهم عند البيت الحرام إلا بالتهريج والتخريف وعدم الاحترام لقدسية المكان وعظمته وهيبته، فلا تفيد فاعلها شيئا إلا سفها وخبل متوهمين أنها صلاة مخالفين بذلك تماما صلاة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، الذين يدعون كذبا وزورا أنهم يتبعونه. إنها لم تكن إلا مكاء أي تصفيرا، وتصدية أي تصفيقا، وكانوا يستخدمونها في التشويش على الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين حين يريدون الصلاة والطواف، ليفقدوهم تركيزهم فيهما وليسخروا منهم. قوله تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أي إذا كان الأمر كذلك فاستشعروا إذن ألم، وتذوقوا عمليا مرارة وشدة وفظاعة العذاب في النار بكل أشكاله المتنوعة المتزايدة غير المتصورة المؤلمة المذلة، بسبب وفي مقابل كفركم واستمراركم وإصراركم عليه حتى موتكم، وفعلكم للشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات، وذلك قطعا بعد نار وعذاب النار وعذاب الدنيا، وذلك قطعا بعد نار وعذاب الدنيا الذي كانوا فيه بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، والذي تمثل في درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه آلام وكآبة وتعاسة.